حصلنا في المجموع الكلام على مسائل التصرية، وقلنا من التصرية تدليس وفيه غش، وهو من غشانا فليس منه. طيب، وقلنا بأن المسألة في التأصيل أن التدليس له إيه؟ له علامات وضوابط، ويرد أو ترد السلعة بالخيار الذي خيره النبي صلى الله عليه وسلم، ورد معه صاع من طب، وقلنا هذا أصل لكل بيع فيه إيش؟ فيه تدليس، فيه غبن أو فيه تدليس. وبينا العيوب التي يعني يستحق بها المشتري أن يرد السلعة. فروع على هذه التأصيل: لو اشترى عبدا أو أمة في فمها، أو هو أبخر كما يقولون، يعني له رائحة كريهة في فمه، أجلكم الله. فالعلماء في المذهب يقولون لو اشترى عبدا أو أمة وورد فيه رائحة كريهة في فمه والأبخر فله الرد، فله الرد. لما الأصل لا تسر الإبل، إذن المسألة بأصلها لا خلاف، وأيضا لا تسر الإبل، فكل تدليس وكل عيب يرد أو ترد به السلع لم يعلمها المشتري، عبد أو أمة. والعبد والأمة عندنا سواء في المذهب، عندنا سواء، إذ لا مفرق، لا مفرق، ولأننا الشرع جاء يسوي بين المتمثلين ويفرق بين المختلفين، لا نفرق. ولذلك نحن نقول بأن الحديث الذي أثبت عدم التفريق هو حديث سنن أبي داود: النساء شقائق الرجال في الأحكام، ما لم يأتي الدليل على إيه؟ على التفريق، ما لم يأتي الدليل على التفريق. خالف بذلك الأحناف، ودائما كنا هم يخالفون دائما بين العبد وبين الأمة. هنا عكسوا، قالوا هو عيب في الأمة لا في العبد، هو عيب في الأمة لا في العيد في لا في لا في العبد. وطبعا دليلهم على ذلك دليل إيش؟ نظري. إيش النظر اللي عندهم؟ قالوا هو عيب في الأمة لأنه يستخدمها يفترشها، فإذا أراد أن يجامع، أراد أن يقبل، هذه الرائحة الكريهة تقززه، تمنعه من استحقاق حقه أو من الإتيان بحقه. لذلك قالوا هو في الأمة عيب يرد به، ترد به السلعة، وفي العبد فلا، لأنه لن يقبل العبد، صحيح. وأما الشافعية فردوا على هذه الشبهة بأنهم قالوا أولا العبد والأمة سواء، لأن الشرع قد سوى بينهما، وإن فرقتم ففرقوا بإيش؟ بدليل ولا دليل. ثم قالوا أما نظركم فمحل النظر فيه أنه أيضا يتأذى السيد من عبدي، لأنه لو قال له ائتني بالماء وقرب منه واشتم الرائحة يتأذى، أو قال له تعالى فأتيني شيل احمل هذه التي تحت قدمي، يأتي يحمله أيضا يقترب بفمه إليه، الآخر أخذه ليصلي معه فصلى بجانبه فاشتم رائحة أما به فاشتم رائحة فمه فيتأذى. فإذا ما دام الإذاء واصل فهذا عيب، وبالعيب يرد أو ترد السلعة، ترد السلعة. وأيضا من الفروع في ذلك قالوا لو اشترى عبدا فكشف عليه فرأه غير مختون، يعني كل هذه فرضيات يثبت لك أفراد التأصيل الذي أصله لأفراد العيوب التي ترد بها. فاشترى عبدا فأرده غير مختون، فهذا عيب أم لا؟ عندنا في المذهب التفصيل، قالوا لو كان صغيرا فليس بعيب، لو كان صغيرا فليس بعيب. ليش؟ هو كبير ايش هيضره فيه؟ ممتاز. هو طبعا كما قال اخونا ابراهيم، اصلا الصغير يستطيع ان ايش؟ ان يختنه وينتهي الامر، اما الكبير فلا. والامر الثاني ان الكبير يكون على نجاسة فتكون الرائحة، وايضا يستوجب العذاب، يستوجب النار ايضا ممكن، وتبطل الصلاة بذلك. فالحق بانه ان كان صغيرا فليس بعيب فلا يرد، وإن كان كبيرا فيرد. أما المرأة فهل المرأة ترد أو لا ترد؟ مع أن الشافعية يرون بأن ختان المرأة واجب، الشافعية يرون ختان المرأة، ومع ذلك لا يرونه عيبا. ليش لا يرونه عيبا؟ ده واجب، ما خدش مكرمة، الشافعية يقولون واجب، سأموت أتدفئة. لا أيوة نعم، هذا أحظ للسيد، هذا أحظ للسيد. أنت قلت ما سمعتكش، فأنا عمال أكلم التدفئة حط الدماغ فيها. هذا أحظ للسيد فلا يكون عيبا ترد به الأمة. أيضا لو اشتراه فوجد منه أنه اللي أجلكم الله يبول في الفراش، في أناس شبوا على ذلك، كانوا أطفالا فوزعوا، حدث منهم أشياء ما عولج فبقي معه كبيرا، فقالوا لو كان كذلك فأنه إيه يفسد الفراش ويفسد الثياب، فهذا عيب يرد به أو يرد به السلعة. فلو اشترى جارية، لو اشترى جارية من فروع أيضا على نفس التأصيل، اشترى جارية يتباعد حيضها، يتباعد زمان الحيض فيها، اشترى جارية يتباعد حيضها. فما يقولون اشترى جارية، الجارية إما أن تكون إيش، إما أن تكون يائسة وإما أن تكون شابة، يعني مسنة يائسة تباعد الحيض، فدل على انقطاع الحيض. قالوا لو كانت مسنة ويتباعد الحيض ولم تكن يائسة فهذا عيب، إن كانت لم تكن يائسة فهذا عيب. طيب، وإن كانت شابة فهو مطلوب، تطويل زمن الحيض في الشابة مطلوب فلا يكون عيبا، فإن كانت كبيرة فهذا عيب فترد، وإن كانت شابة فلا ترد لأنه مطلوب. وأيضا من ذلك لو اشترى عبدا أو أمة، وكل ذلك في العبيد والإماء، لو سمعونا الآن يقول لك اتحد حق علينا الغرب، والله سيأتي الزمان، سيعود الزمان، إن الإسلام بدأ غريبا سيعود غريبا. نعم، ما تطويل الزمن وتباعد الحيض هو المطلوب، أيوة تطويل زمن الحيض اللي أقصد به بين حيضتين، يعني هي هذه، يعني تطويل زمن الحيض التباعد بين الحيضتين، كل حيضة وحيضة ست أشهر، هذا من يجد هذا قريب حور العين لا يحدنا. الغرض المقصود هنا أيضا ما زلنا مع العبيد والإماء، إذا اشترى عبدا أو أمة لا تصلي ولا يصلي، فقالوا هذا عيب. ليش عيب؟ طب ممكن يشتري عبدا كافرا أو أمة كافرة صحيح ويستخدمها حسن الاستخدام، وبعدين لو لم يصلي فأنه إيه؟ فأنه سيكون بالسعي للعمل والخراج أكثر للسيد، فكيف يكون عيبا؟ ممتاز ممتاز، لأنه قال لو كان مسلما فإن الشافعي يرجحون ذلك كما قول الأئمة الثلاثة أنه يقتل حدا، فيبقى هذا عيب، عيب بنفاذ العبد بأسره. والأمة نفس الأمر، والأمة نفس الأمر في مسألة الصلاة، ولذلك لا يجوز. وإن كان عبدا قاذفا أو قذافا كما يقولون، بيقذف المؤمنات قذافا، فهذا أيضا فيه عيب لأنه سيقام عليه الحد، ولو كانت أمة من باب أولى، من باب أولى. العجيب أنهم قالوا لو اشترى عبدا يغتاب الناس فهذا عيب لابد أن يرد به، يعني كده الأحرار لابد أن أرجعوا عبيدا، يعني يقول لو اشترى عبدا وهذا العبد يعرف عنه أنه يجلس في المجالس فيغتاب الناس فهذا عيب يرد به. ليش؟ لأمور. الأمر الأول لأنه يعرض نفسه بالغيبة إلى التعزير، والتعزير ممكن تكون بالحبس، ممكن يكون بأنه ينفيه مدة، ممكن يكون بأنه يجلده تحت العشر أصوات فيكون ضعيفا فلا يحتمل، كل ذلك مفاسد على من؟ على السيد بهذا الباب. وإذا اشترى عبدا، اشترى عبدا على أنه خنثى، أو اشترى عبدا على أنه رجل فظهر أنه إيه؟ خنثى، والخنثى هو الخنثى المشكل اللي هو لا تعرف هو أنثى أم رجل، فإذا ظهرت رجولته أنه رجل بال من موضع الرجال فليس بعيب، موضع الرجال فليس بعيب. وبعضهم قال في المذهب هو عيب، لأن الخنثى إيش؟ ما يعني نعم لا يعمل، وهو يريد عبدا جلدا صلبا يعمل ليأتي له بالخراج. أما إن كانت أمة فاشترى أمة فوجدها خنثى، لا يدري إذا كانت أمة أم رجل، فظهر أنها أمة من الإماء فليس بعيب، لأن غايته إيش؟ ناعمة هي أصلا، يعني هو ده المطلوب في المرأة. فنعم لن تكون خنثى، لن تكون كنعومة المرأة، يعني المهم أنه نقصد أنه لو طلب النعومة، النعومة موجودة أيضا ولم تكن في المرأة، فإذا ليس بعيب. ولو اشترى عبد، احنا بنخترع شويه فروع، يعني اشترى عبد به حول، تعرفون الحول، حول العين، اشترى عبد به حول، فهل هو عيب ام لا؟ المساله على الرؤيه، فهو طبعا اذا كان الحول شديد فده نقص، لانه سيشتري منه كل واحد يشتري ايه يشتري الضعف يرسله يشتري شيئا يشتري له الضعف يقول له ائتني بكذا، يعني يجعل الأمر مختلط عليه فيفسد على العبد ما فيه. فقالوا إذن هذا عيب يرد به إيش؟ يرد به يرد به السلعة وترد به السلعة. ولو اشترى ولد الزنا، ولد الزنا طبعا هذه مسألة عريضة جدا في هذا الباب، اشترى ولد الزنا أو بنت الزنا، اشترى ولد الزنا أو بنت الزنا، هنا عندنا الشافعية كما قلنا في المذهب يرون مساواة الولد بإيش والبنت، مساواة الولد والبنت. أما الأحناف فيفرقون أيضا بين الأم وبين الولد، يقولون لو بنت زنا لا لا يشتريها. طب ليه ما التفريق على إيش؟ ولن تلوث فراشه، هو الخوف أن تلوث فراشه ولن تلوث فراشه. قالوا ولو كان الزنا فلا شيء عليه. الله تعالى يقول وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب إيش قتلت. فالمسألة هذه المسألة مسألة ولد الزنا، ما ذنب ولد الزنا؟ ما الذي عليه؟ حتى يعني نتكلم ببعض الأحكام التي تجري عليه وليس بيديه هذا الباب. فإذا الصحيح الراجح أنه لا ليس بعيب وأنه لا يعني يرد. طب إذا اشترى جارية فوجدها تحترف الغنى أو أنها مغنية صوتها جميل جدا تغني، إنه أخذها بعد ما أغلق عليها الباب جلست إيه تترنم تغني فوجدها مغنية، فهل هذا عيب ترد به أم لا؟ لا لا ما أما ما لا أنت عايزها تغني لك. هو عامة عند الشافعية لم يروه إيش عيبا، بل هذا ميزة، يجوز تغني له. ما لا يجوز تغني له، هم يقولون صوتها الجميل يزيد في إيش يزيد في سعرها، لكن أنا أتكلم تغني له كما أن الزوجة ممكن أن تغني لإيش لزوجها، فجاز ذلك. أما الملكية فقالوا لا يجوز الغناء عيب فلا يجوز، الغناء عيب فلا يجوز. والعجيب أن أهل المدينة يعني ما يرون بالغنى بأسا، العجيب أن أهل المدينة لا يرون بالغنى بأسا. فهنا ما لكن مالك هنا يقول بأن هذا عيب ترد به الجارية، والصحيح راجع أنه لا ترد به الجارية، الحق أنه لا ترد به الجارية. فإن اشترى عبدا من أهل الكتاب صح الشراء وليس بعيب، لأنه يمكن أن يستخدمه على العهد أو الأمان الذي بينهم. بهذا نكون انتهينا من هذه الفروع وندخل على باب آخر بعد باب التصريح اللي هي ليست بعيوب ذكرناها في الوسط. ولد الزنا عيب متوهم وليس بعيب. الغنى في المرأة عيب متوهم وليس ها والمشكل والخنثى المشكل لا عيب متوهم وليس بعيب. الحول ممكن يكون عيب متوهم، لكن إذا اشترى شيء الشيء شيئين يبقى هذا عيب محقق.